نفسي تاخديني من ايدي ونمشي من هنا ما نرجعش نفسي ابطل افكر حتى الفكرة ما توجعش والاحساس اني مش هلقى حاجة يبطل لي كتير مفتكرش اللي مش عايز افتكره كده بتفاصيل مش طالب احلام ده مقابل ما يجيليش كابوسة وان بشكل ما كل اللي ماتوا معانا ما ماتوش بحب لما بتتكلمي وما تتكلميش عقدة فيا بتخلينا احبك لما ما تحسيش نفسي تاخديني من ايدي ونمشي من هنا وخلاص مش عايز ارجع على هنا تاني اعترافات مش مستني منك حاجة ومش بصدق ان اتحب مش هصدق عشان بكذب على نفسي ان انا حد الذكرى الشي اللي متبقي مش عايز اتعيش في قلبي مش عارف اكلمها زي ما بكلم نفسي مش فاهمها ومش فاهمك لا انت بتحس ولا حسك كل شي بيروح وبيجي عندي الا الاكتئاب كله الا الاكتئاب دي شخصيتي اللي في الفيلم ومن غيرها مش بتصرف مش بتعامل مش بحل مش هتأثر مش هتغير مش هتحسن مش مشكلة نفسي تاخديني من ايدي ودي نقوم نمشي من نفسي تاخديني من ايدي ودي